إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 18 من مجالس قراءة كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة الإمام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. ولقد ذكر المؤلف رحمه الله مجموعة من الفوائد النفيسة والمهمة في الصلاة على نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، وقرأنا منها 3 فوائد، واليوم نكمل الفائدتين الباقيتين أو 3 الباقية، 4 والـ5 والـ6. قال رحمه الله: الفائدة 4، واعلم أن النوع الأول من صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وكذا النوع 4 لأنه ذكر رحمة الله عليه 7 أنواع أو روايات ثبتت في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: واعلم أن النوع الأول من صيغ الصلاة عليه، وكذا النوع 4 هو ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، لأن بقية الصيغ هي عبارة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه في الصلاة من فعله، لكنه هنا يقول: اعلم أن النوع الأول والرابع هو ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، يعني من قوله وليس من فعله، فهذا أرجح، لأنهم سألوه وقالوا له: علمنا كيف نسلم عليك، يعني في التشهد، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا. فإذا كلامه جاء كإجابة على سؤالهم: كيف نصلي عليك؟ واضح؟ فقال: واعلم أن النوع الأول من صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وكذا النوع 4 هو ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، لأنه وقد استدل بذلك على أنها أفضل الكيفيات في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال: لأنه لا يختار لهم وكذا لنفسه إلا الأشرف والأفضل. ومن ثم صوب النووي في الروضة، كتاب الروضة للإمام النووي من الكتب النفيسة في الفقه الشافعي، ومن ثم صوب النووي في الروضة أنه لو حلف الإنسان يعني ليصلين عليه صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة، ولم يبر إلا بتلك الكيفية. يعني الإمام النووي قال: إن الصواب أن الإنسان لو حلف وقال لأصلين على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة. كيف يبر قسمه؟ لا يبر قسمه إلا بذكر هذه الصفة التي تعلمناها من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما تعلمناه من النبي لابد أن يكون هو أفضل الصفات. فإذا حينما يحلف الإنسان لا يصلين عليه صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة لم يبر القسم يعني إلا بتلك الكيفية. ووجهه السبكي، والسبك من علماء الشافعية، إلا أنه كان أشعريا جلدا، ولكننا نحن هنا نتحدث في الفقه. وجهه السبكي بأنه من أتى بها فقد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بيقين، وكل من جاء بلفظ غيرها فهو من إتيانه بالصلاة المطلوبة في شك. يعني مهما يأتي الإنسان بصيغة من صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من عند نفسه فإنه لن يستطيع أن يتيقن أنه قد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة المطلوبة. لكن لو أتى بما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم لكان على يقين لا يعتريه شك أنه قد جاء بالصيغة المطلوبة، لأنه لا يتصور أن يسبق النبي عليه الصلاة والسلام أن يسبق بخير أبدا. فلا يوجد، يعني إن وجد الخير في كلام غيري فلن يكون أبدا مساويا للخير الذي في كلامي. يعني مهما يتكلم العلماء ويتكلمون كلاما هذا الكلام خير، إلا أن العالم مهما أوتي من جوامع الكلم لن يستطيع أن يأتي بالخير في كلامي مساويا للخير الذي جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام، الذي أوتي جوامع الكلم وخواتمه واختصر له الحديث اختصارا. هذا بالنسبة للبيان واللغة التي هي قوالب للمعاني، أما المعاني فهو صلى الله عليه وسلم الرجل الوحيد الذي يوحى إليه من قبل رب العالمين. فالعالم يصيب ويخطئ، مهما أوتي العالم من علم فلن يكون كعلم النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعتريه شك على الإطلاق. فعلمه موصول بالله، علمه ثابت النسبة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، إن هو إلا وحي يوحى. فقال السبكي، وجه كلام صاحب الروضة النووي بأنه من أتى بها فقد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بيقين، وكل من جاء بلفظ غيرها فهو من إتيانه بالصلاة المطلوبة في شك. لأنهم قالوا كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد. يبقى هم سألوه عن الكيفية، فكانت هذه الكيفية مطابقة للسؤال، مطابقة القفاز لليدين. فجعل الصلاة عليه منهم هي قولهم كذا، انتهى. ذكره الهيتمي في الدر المنضود، وهو كتاب كان مخطوطا بين يدي الشيخ الألباني، ثم ذكر أن المقصود يحصل بكل من هذه الكيفيات التي جاءت في الأحاديث الصحيحة، يعني سواء كان من قوله أو كان من فعله صلى الله عليه وسلم في الصفات السبعة في الصفات السبع المذكورة والتي صححها الشيخ الألباني. الفائدة الخامسة، واعلم أنه لا يشرع تلفيق صيغة صلاة واحدة من مجموع هذه الصيغ. دائما نرى في السنة المطهرة روايات متعددة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، في تكبير العيدين، في كذا. هذه الأذكار هل يجوز للإنسان أن يلفق منها صيغة وأن ينتقي من ها هنا وها هنا ثم يجعلها صيغة واحدة؟ قال الشيخ الألباني، واعلم أنه لا يشرع تلفيق صيغة صلاة واحدة من مجموع هذه الصيغ، يعني لا نجمع بينها فنستخرج منها صيغة واحدة جامعة. قال: وكذلك يقال في صيغ التشهد المتقدمة: بل ذلك بدعة في الدين. اسمع، بل ذلك يعد ليس خطأ بل يعد ايه؟ بدعة في الدين. قال: وإنما السنة أن يقول هذا طارة وهذا طارة. إن استطعت أن تحفظ هذه الروايات فليكن تارة تصلي بهذه وتارة تصلي بتلك. أما أن تلفق بين هذه الروايات بصيغة واحدة مشتركة تجمع فيها بين هذه الروايات فهذا لا يجوز. قال: هذا بدعة. وإنما السنة أن يقول هذا تارة وهذا تارة، كما بيّنه شيخ الإسلام ابن تيمية في بحث له في التكبير في العيدين، مجموع يعني في مجموع الفتاوى، ارجعوا إليه لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في بحث له في التكبير في العيدين. الفائدة السادسة: قال العلامة صديق حسن خان في كتاب نزل الأبرار بالعلم المأثور من الأدعية والأذكار. تعرفون الشيخ صديق حسن خان ملك بهوبال بالهند، وهو مؤلف كتاب الروضة الندية، شرح الدلال المضية للإمام الشوكاني، وله تفسير أيضا كبير كذلك، وله كتب كثيرة رحمة الله عليه، له كتب كثيرة في الفقه، وشرح كتاب بلوغ المرام في كتابه مسك الختام، شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمة الله عليهم جميعا. وهو كان يعني يسير حسب سيرة المجتهدين، ليس على مذهب من المذاهب، وإنما يشرح الحديث شرحا علميا كشرح المجتهدين، وينقل عن مجتهد الأمة ويناقش الأدلة على نهج وطريقة الإمام شيخ شيوخه محمد ابن علي الشوكاني رحمة الله عليهم أجمعين. له كتاب اسمه نزل الأبرار بالعلم المأثور من الأدعية والأذكار. قال: بعد أن ساق أحاديث كثيرة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار منها، قال صفحة 161: لا شك في أن أكثر المسلمين، اسمعوا هذا الكلام، كلام طيب جدا، يعرفكم قيمة المحدثين ويعرفكم قيمة علماء الحديث، فعلماء الحديث هم أكثر الناس صلاة وسلاما على النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع حتى تعلم أن الكذابين الدجالين من أصحاب الطرق وأصحاب الحزبيات يكذبون على أئمة الحديث حينما يقولون كذبا وعدوانا إنهم يبغضون النبي عليه الصلاة والسلام، بيكرهوا النبي عليه الصلاة والسلام، علشان مثلا الواحد لا يقول النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. النبي اللي قال عليه الصلاة والسلام، الرسول قال: فنحن جعلناه أسوة حسنة لنا، فما يأمرنا به تمرنا به، وما نهانا عنه ننتهي عنه. وكذلك يقولون لا يسودون النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، فلا يقولون اللهم صل على سيدنا محمد، لأنهم يبغضون النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن هؤلاء. وكذلك حينما يقولون لا، يقولون أشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأذان وهكذا، وما علموا أن هؤلاء أكثر الناس صلاة وسلاما على سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ صديق رحمة الله عليه وجعل له من اسمه نصيبا، قال: لا شك في أن أكثر المسلمين صلاة عليه صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث ورواة السنة المطهرة، فإن من وظائفهم في هذا العلم الشريف التصلية عليه أمام كل حديث. اسمع، من وظائفهم ومن الآداب التي تأدبوها لا يذكر اسمه إلا ويقال صلى الله عليه وسلم، فإن من وظائفهم في هذا العلم الشريف التصلية عليه أمام كل حديث، ولا يزال لسانهم رطبا بذكره صلى الله عليه وسلم، وليس كتاب من كتب السنة ولا ديوان من دواوين الحديث على اختلاف أنواعها من الجوامع والمسانيد والمعاجم والأجزاء وغيرها. هذه أنواع في التصنيف معروفة عند أهل الحديث، وسنتعرض لها في شرحنا للباعث الحثيث بإذن الله تعالى. يقول: ولا وليس كتاب من كتب السنة ولا ديوان من دواوين الحديث إلا وقد اشتمل على آلاف الأحاديث، حتى إن أخصرها حجما كتاب الجامع الصغير. أخصرها حجما ليس لقلة الأحاديث أو لصغر المتون، ولكن لأن جلال الدين السيوطي رحمة الله عليه حذف الأسانيد، واكتفى في التخريج بذكر بعض المصطلحات الحرفية القليلة، كحروف قليلة. هذه الحروف يعني يقصد منها التخريج، لا أذكر اسم البخاري، لا أذكر اسم أبي داود، لا أذكر اسم الترمذي، لا أذكر اسم الحاكم، وإنما أذكر حرفا من الحروف، وذكر ذلك في المقدمة كاصطلاح من اصطلاحات، ويشير إلى الصحة أو الضعف بحروف أيضا. الصحة أو الضعف يشير إليه، لا يكتب صحيح، ولكن حتى من كانوا ينقلون عنه يقولون ماذا؟ رمز السيوطي لحسنه، رمز السيوطي لصحته، رمز لضعفه، وهكذا. واضح كان رموز، وهذه الرموز مع اختلاف النسخ حدثت فيها أخطاء، فترتب على ذلك أن هذه الرموز أصبحت لا تدل على حقيقة الأمر، لأنها حدث فيها اختلاط هذه الرموز. أضف إلى ذلك أن السيوطي نفسه كان متساهلا في التصحيح والتضعيف، ولذلك انبرى إمام الزمان الشيخ الألباني لكي يقوم بالجمع بين كتاب الجامع الصغير مع زيادته التي زادها عليه جلال الدين السيوطي. الجامع الصغير وحده الذي شرح بعد ذلك شرحه المناوي، لكن أضاف إليه جلال الدين السيوطي الزيادة على كتاب الجامع الصغير، والتي قام النبهاني الصوفي الجلد المعروف بالجمع بينهما، جمع بين الجامع الصغير وبين زيادته وسماه الفتح الكبير. فانبرى إمام الزمان الشيخ الألباني لكي يأخذ هذا الجمع، جامع الصغير بالإضافة إلى الزيادة في الفتح الكبير، ويقوم بتقسيم الكتاب إلى قسمين، قسم الصحيح وقسم ضعيف. فصحيح الجامع الصغير، وهو من أوائل الكتب التي كتبها الشيخ، يعني قبل أن يكمل الصحيح أو الضعيفة، وقبل أن يخرج عمله في تقسيم السنن الأربعة واختصار البخاري، وكذلك تعليقي على مختصر مسلم للمنذري إلى آخر هذه الكتب الأخيرة المتأخرة. الشيخ الألباني أصبح كتابه صحيح الجامع، صحيح الجامع الصغير وزيادته، وضعيف الجامع الصغير وزيادته، بين يدي كل مؤلف من المؤلفين، حتى وإن لم يكونوا سلفيين، حتى وإن كانوا إخوان مثل يوسف القرضاوي وغيره، الكل استفاد من هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب يعطيك الحكم على الحديث من أقرب ما يكون، لأنه مرتب على الحروف. الأحاديث مرتبة، رتبها جلال الدين السيوطي على الحروف، ثم بعد ذلك عليها الحكم. بمجرد أن تخرج الحديث تجد حكمه أمامك، تقول صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع، أصبح الضعيف وحده والصحيح وحده، وهذا استفاد منه. وكانت كتب تقوم قبل أن يخرج علينا هذا الجيش العرمرم من المحققين والمخرجين من تلامذة المدارس العدوية وغيرها، هذا الجيش العرمرم الذي أصبح يتأكل من كتب الشيخ الألباني وينقد الشيخ الألباني، كان قبل ذلك أي كتاب تجده تفتح الكتب قديما تجد صححه الألباني، ضعفه الألباني في جمع، ما كانش بقى فيه لسه الحواشي التي تقاس بالأشبار وبالأذرع وبالكيلومترات، الحواشي الكثيرة بتاعت الشملة وغيرها، كان كله اللي بيكتب صححه الألباني ضعفه الألباني. ورجع إلى عمل عمر سليمان الأشقر، ارجعوا إلى كتبه ومؤلفاته وموسوعاته وغيره وغيره وغيره، كان الكل يستفيد من هذا الكتاب الجامع الشامل رحمة الله على الشيخ الألباني. وسيضيعون وسيبقى هو وستبقى كتبه رحمة الله عليه. كل من يطعن في الشيخ الألباني إن شاء الله سينسى، سيهمل، سيهمل تماما، سينسى كأنه لم يخلق، وسيبقى بإذن الله الألباني الذي نحتسب عند الله تعالى أن يكون من المخلصين. يقول رحمة الله عليه نقلا عن صديق حسن خان: حتى إن أخصرها أخصر الكتب، يعني المختصر حجما، كتاب الجامع الصغير للسيوطي في 10,000 حديث. طبعا بعد ضم الزيادة زاد الأمر على 20,000 حديث، زاد الأمر لدرجة أن على ما أذكر صحيح الجامع يزيد على 14,000 حديث على ما أذكر، يعني والذاكرة لا تسعفني الآن. وقس على ذلك سائر الصحف النبوية، فهذه العصابة الناجية والجماعة الحديثية أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، أكثر الناس صلاة وسلاما عليه، وأسعدهم بشفاعته صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، ولا يساويهم في هذه الفضيلة أحد من الناس إلا من جاء بأفضل مما جاء به، ودونه خرط القتاد، دون ذلك خرط. ما معنى خرط القتاد؟ هذه الكلمة يكثر ذكرها كثيرا، كلمة الخرط يعني التقشير، فالخرط يعني قشرك الورق من على الشجرة اجتزابا بكفك، ولكن تقشير بيدك بالكف، هذا هو الخرط. أما القتاد فهو شجر له شوك مثل الإبر، فتصور لما يكون الشجر له ثمر مثل الإبر، فكيف تستطيع أن تقشر الورق من عليه؟ هذا أمر صعب جدا، أمر لا يستطاع إلا بصعوبة. فيضرب المثل للأمر الصعب بقولك إيه؟ دونه خرط القتاد، إن كان خرط القتاد دونه في الصعوبة فما بالك به هو، إن كان خرط القتاد تقشير هذا الشجر الذي يجعل هذه الأشواك كالمسامير تدخل في يدك، إن كان صعبا وإن كانت هذه الصعوبة أدنى من هذا العمل فما بالك بهذا العمل. فيقولون عن الأمر الصعب بل المستحيل دونه خرط القتاد، واضح؟ فيقول ودونه خرط القتاد، فعليك يا باغي الخير وطالب النجاة بلا ضير، طالب النجاة بلا ضير، أن تكون محدثا أو متطفلا على المحدثين، إن لم تكن محدثا كن متطفلا على المحدثين، وإلا فلا تكن. خلاص، يعني إما أن تكون محدثا وإما أن تكون متطفلا على المحدثين، وإلا فلا تكن، فليس فيما سوى ذلك من عائدة تعود إليك. قلت أي الشيخ الألباني، اسمع بقى التحدث بنعمة الله تعالى، قلت وأنا أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني من هؤلاء المحدثين الذين هم أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا الكتاب صفة الصلاة من الأدلة على ذلك. وبالفعل أصبح الكتاب هذا مشهورا بين العالمين، بين من رضي عنه وبين من رفضه، والكل تسابق إلى قراءة الكتاب، فمنهم من استفاد ومنهم من رد على الشيخ ومنهم من طعن في الشيخ، المهم أن هذا الكتاب انتشر والجميع يستفيدون منه بفضل الله تبارك وتعالى. قال ورحم الله الإمام أحمد إمام السنة الذي أنشد دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. كلام طيب، كلام جميل. قال: وكذلك سن لهم الدعاء في هذا التشهد وغيره. كذلك سن لهم الدعاء، يبقى انتهينا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط، ما زال الكلام على التشهد الأوسط. يقول: وكذلك سن لهم الدعاء في هذا التشهد وغيره، فقال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات لله، فذكرها التشهد يعني إلى آخرها، ثم قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. أخرجه النسائي وأحمد والطبراني من طرق عن ابن مسعود، وهو مخرج في الصحيحة رقم 878 مع الكلام في فقهه. قلت: قال في الصحيحة، بعد أن ذكر هذا الحديث: وفي الحديث فائدة هامة، وهي مشروعية الدعاء. كلمة هامة ومهمة، بعض أهل العلم قال: لا توجد كلمة هامة، وإنما الصواب هي كلمة مهمة. ورد عليهم البعض وأجاز العلماء أن كلمة هامة تجوز وهي جائزة لغويا. فبعض الإخوة الذين يتشنجون ويتشددون أحيانا يعني يعترضون على بعض المشايخ وبعض العلماء في النطق ببعض الألفاظ، ولكنهم علمهم هو الذي جعلهم ينتقدون. أحيانا الإنسان لو تعلم 50% ينتقد، لكن لو تعلم 70% و80% يرجع عن انتقاده الأول. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني في البداية تكتشف أن هذه المسألة خطأ لأنك قرأت لبعض أهل العلم الذين خطأوها، وتظن نفسك أنك قد أصبحت عالم الأعلام، ولكن بعد فترة تكتشف أن ما كان هؤلاء ينكرون هو له وجهة وقال به البعض، وهو كلام صائب لا غبار عليه. فتكتشف أنك بعد أن خطأت تراجعت فرجعت إلى ما كنت عليه، ولكن فرق بين ما كنت عليه قبل أن تتعلم في مرحلة 50%. ولذلك كان بعض العلماء يقول إن يعني أخطر شيء على الناس نصف الطبيب، الأنصاف، النص ده مشكلة، النص ده مشكلة. تجد نصف عالم، نصف طبيب، نصف طبيب ده يوديك القرافة على طول. يعني لو ما كانش طبيب كان أحسن، هتقعد تتوجع، لكن النصف طبيب هيفتح كرشك على طول وهيخلصك من الألم خالص في الدنيا يعني. واخدين بالكم ولا ايه؟ فنصف الطبيب ده مشكلة، ونصف المحامي ده يسجنك، ونصف المهندس يهد البيت عليك، مش كده ولا لا؟ ونصف الطباخ يعمل لك المكرونة تلاقيها بعد كده جيت الى مكانة عليه دقيق تاني، فمش كده ولا ايه؟ ايه؟ فإلا النص ده، احذر النص. فبرضو انصاف النحاة وانصاف اللغويين. فقال هنا الشيخ رحمة الله عليه: وفي الحديث فائدة هامة، وهي مشروعية الدعاء في التشهد الأول، الدعاء. قال: ولم أرى من قال به من الأئمة غير ابن حزم، والصواب معه، وإن كان هو استدل بمطلقات يمكن للمخالفين ردها بنصوص أخرى مقيدة. أما هذا الحديث فهو في نفسه نص واضح مفسر لا يقبل التقييد، فرحم الله امرأ أنصف واتبع السنة. يعني هذا القول برضو عاوزين نوضح نقطة: إذا لم يكن قد قال به أحد من الأئمة غير من؟ غير ابن حزم، فحينما يترك بعض الناس لا يعرج عليهم ولا يعنفوا ولا يخطئوا، لأن معهم إيه؟ عذرهم. وإن كانت السنة حينما تثبت، هذه السنة حينما تثبت لا ينبغي للإنسان إلا أن يسارع بتنفيذها. يقول: القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة، القيام. إذن هنا انتهينا من التشهد الأوسط والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يجوز للإنسان أن يدعو في هذا التشهد. القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة. طبعا الصلاة بمجرد انتهاء التشهد الأوسط هيصبح بعد ذلك الكلام إيه؟ إعادة. وذلك ستجدون الأبواب خلصت وأصبحت هناك صفحات قليلة جدا، فالصلاة انتهت كده، لأن الركعة الثالثة ستكون كالركعات السابقة والرابعة كذلك. قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض إلى الركعة الثالثة مكبرا. كلمة مكبرا معناها أنه ينهض والتكبير مصاحبا للنهوض، يبقى لأنه يقول مكبرا يعني في حال كونه مكبرا، مش مكبرا تعرب حال مش كده، يبقى في حال كونه أثناء النهوض مكبرا. ولكن سيتضح لنا بعد ذلك أنها ليست هذه الحالة الوحيدة، لأنه ثبت عنه أنه كبر ثم قام، فدل ذلك على أن التكبير كان في الجلوس. إذن الأمر ثبت من وجهين، فيجوز هذا ويجوز هذا، وكل من الصحابة روى ما رأى وروى ما سمع. يعني لا يأتي أحد يقول نرجح، لا نرجح نجمع، لأن الصلاة كانت الرسول صلى الله عليه وسلم صلى كم مرة؟ ما تهدش، هذه أمور لا تقع تحت القصر. فإذا كل صحابي روى ما رآه وروى ما سمع. ولذلك عندنا التشهد عدة صيغ، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عدة صيغ، فكذلك من الممكن أن يكون القيام كبر ثم ركع، وكبر وركع ونهض مكبرا. إذن يكون التكبير مع الانتقال، يملأ حركة النهوض من القيام إلى من الجلوس إلى القيام. واضح؟ مكبرا مصاحبا للتكبير، حاله مكبرا، أو كبر ثم، هذه تجوز وهذه تجوز. قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض إلى الركعة الثالثة مكبرا، وأمر به المسيء صلاته في قوله: ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجده، كما تقدم حديث المسيء صلاته. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من القعدة كبر. قعدة الإيه؟ الاستراحة؟ لا، التشهد. إحنا كنا في التشهد هنا بقى، صح صح. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من القعدة كبر ثم قام، يبقى دي حالة تانية، مرة مكبرا ومرة إيه؟ كبر ثم قام. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، في أثناء التكبير يرفع يديه صلى الله عليه وسلم، ورفع اليدين معروف وضعه كما سبق قبل ذلك. وكان إذا أراد القيام إلى الركعة الرابعة قال: الله أكبر، وأمر به المسيء صلاته كما تقدم آنفا. إذا أراد القيام إلى الركعة الرابعة قال: الله أكبر، وأمر به، إذن جاء من قوله وجاء من فعله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، احنا بنتكلم في الركعة الايه؟ الثالثة، وكذلك الركعة الرابعة. وكان إذا أراد القيام إلى الركعة الرابعة، يعني بعد أن انتهى من الكلام عن القيام للركعة الثالثة يتحدث عن القيام إلى الركعة الايه؟ لأن في الركعة الثالثة ستفعل ما فعلت قبل ذلك، تقرأ ثم تركع ثم تقوم حتى تستوي قائما، ثم تقول ما ثبت وقلته قبل ذلك، ثم تسجد على يديك وتسبق يداك ركبتيك إلى آخر ما ورد ذكره قبل ذلك بتفصيل. قال: وكان إذا أراد القيام إلى الركعة الرابعة قال: الله أكبر، وأمر به المسيء صلاته كما تقدم آنفا. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، كما كان يرفعه إلى القيام للركعة الثانية، يرفعه أحيانا إذا أراد القيام إلى الركعة الثالثة، وكذلك إذا أراد أن يقوم إلى الركعة الايه؟ الرابعة. رفع اليدين في هذا الموضع ليس دائما، وإنما ايه؟ أحيانا. واضح يا إخوانا؟ قال: ثم كان يستوي قاعدا، على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم يقوم معتمدا على الأرض، ثم كان يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم يقوم في الركعة الايه الرابعة معتمدا على الأرض، وكان يعجن يعتمد على يديه إذا قام. وهذا الكلام سبق وأن شرحناه في القيام إلى الركعة الايه. إذا القيام إلى الركعة الرابعة يساوي القيام إلى الركعة الايه الرابعة تماما. واضح يا اخوانا؟ القيام إلى الركعة الثانية لابد جلسة الاستراحة ثم تقوم. واضح يا اخوانا؟ ثم كان يستوي قاعدا لجلسة الاستراحة. واحد يقول طب القيام للركعة الثالثة، نقول ما هو كان جالس اصلا في التشهد، لكن هنا بنتكلم في القيام للثانية والرابعة، لانه يقوم من سجود، فكان يجلس حتى يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم الى موضعه. وهذه الحالة شرحناها وفسرناها واخونا احمد ايه يعني بينها لنا. ثم يقوم معتمدا على الارض، وكان يعجن يعتمد على يديه اذا قام صلى الله عليه وسلم، وكان يقرأ في كل من الركعتين الفاتحة في الثالثة والرابعة. كان يقرأ في كل من الركعتين الفاتحة، وأمر بذلك المسيء صلاته. وكان ربما، ليس دائما، ربما أضاف إليهما في صلاة الظهر بضع آيات بعد الفاتحة كما سبق بيانه في القراءة في صلاة الظهر فقط، لكن الأصل في الركعة الثالثة والرابعة ألا يزيد المصلي إماما كان أو مأموما أو منفردا على سورة ماذا؟ الفاتحة في الثالثة والرابعة. واضح؟ إذن هنا انتهينا من الصلاة. سيبقى بعد ذلك التشهد الأخير، ثم بعد ذلك التسليم. ولكن الشيخ أراد هنا أن يبين أمرا مهما، ألا وهو القنوت في الصلوات. لأنك هنا لم يعني القنوت موضع هنا ليه؟ لأنه بعد القيام من الركعة الايه الأخيرة قبل أن تنزل وقبل أن تصل إلى التشهد، فلا يجعل الوقت، فلا يجعل القنوت بعد التشهد، فسيجعل القنوت في موضعه. أين موضعه؟ بعد القيام من الركعة الايه الرابعة، أو قبل الركوع بالنسبة للوتر. واضح كما سيجي. فقال القنوت في الصلوات الخمس للنازلة. النازلة هي الشيء الذي ينزل بالأمة، نازلة فاجعة تحدث للأمة، حرب، فتنة، شيء من هذا القبيل، زلزال حدث، أمر شديد. إذن يقنط من السنة أن يقنط الإمام، ولكن القنوط لا يكون في صلاة دون صلاة، بل يكون القنوط في الصلوات الإيه؟ الخمس. وبعض أهل العلم يجعل ذلك الأمر موقوفا على إذن من؟ إذن الإمام، مش إمام الصلاة، ولي الإيه؟ الأمر. لو قال ولي الأمر في البلاد اقنطوا، يبقى صدر أمر عام من الإمام لكل الأمة أن تقنط في الصلاة، بل الأمة كلها في صلواتها تقوم خاضعة خاشعة لله سبحانه وتعالى، وتدعو الله عز وجل ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، يرفعون أيديهم لله عز وجل. قال وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد، يدعو على أحد يعني يدعو على كافر حدث منه أمور تضر المسلمين، أو يدعو لأحد من المسلمين، قنت في الركعة الأخيرة. ما معنى كلمة القنوت؟ كلمة القنوت قنت، بمعنى القنوت معناه في اللغة العربية، وجاء به القرآن وجاءت به السنة. عموما القنوت بمعنى إطالة تطويل الطاعة، القنوت الطاعة التاب والطاعه، الاطاله في الطاعه. فلو قيل مثلا في الحديث كان يطيل القنوت، يقصدون به يطيل ماذا؟ القيام في الصلاه والركوع في الصلاه والسجود في الصلاه، هذا هو القنوت الحقيقي. ولذلك يقول قوموا لله قانتين، يعني مطيعين. وكانت من القانتين، فالقنوت دوام الايه، كلمه القنوت بمعنى دوام الطاعه واطاله الطاعه. وليس معنى اطاله القنوت انه يدعو بعد الركوع فيطيل القنوت ويقعد زي الجماعه المبتدعه في رمضان يدعو ساعه ونصف ساعه، يبقى قرا بسوره قل هو الله احد، ما هو الركعه الاخيره في الوقت بيقرا بقل هو الله احد ويقوم. المفروض ان القيام اقصى حاجه يكون ايه، نحو من الركوع، والركوع نحو من القراءه. لا، انت بقى تقابلني في السحور، انت واخد بالك؟ الراجل وتلاقي ايه لما يجي يقرا ويقرا قراءه، يا عم طولت علينا، مجرد ما يزود بس عن الربع ايه تلقى فيه مشكله. لكن في القنوت تلاقي كله بيجهز نفسه، كله مستعد وبيجهز المناديل عشان اللي هيعيط واللي هيعمل، كله يجهز واشتغلوا بقى خلاص. بيفكرني الامر ده بالزار، ازاي افهمكم عشان بس ما تربطوش بين بدعة وبين بدعة برضو. بس مسألة الزار بتبقى عاملة زي ايه؟ بعض الناس يقول لك عليه عفريت وكلام زي كده، فيعملوا له زار، يطلع بقى اهل المنطقة ما عندهمش عفريت ولا حاجة يروحوا يشاركوا. تروح واحدة متضايقة من جوزها ولا حاجة، معلش سامحوني انا بفهمكم حاجات يعني من الفولكلور المصري القديم، تروح هي بقى متضايقة ولا حاجة، واحدة كانت مثلا فيها مشكلة عند اختها، كله يدي بقى يفقر. فلما يفقر يخرج الطاقة اللي عنده، الطاقة تخرج، يخرج بقى منتشي كده ومستريح، عمل اللي عليه. نفس الكلام ده بالنسبة للجماعة بتوع المظاهرات، هو دلوقتي يشوف لك ترامب اصدر قرار بكذا، احنا لازم نجاهد في سبيل الله، نعمل ايه؟ نخرج نحرضف الناس بالطوب ونخرج نشتم الرئيس ونعمل ونسوي. يخرج بقى وياخد له كم عصايه مثلا من الامن، الحمد لله عملت اللي عليا، تم تحرير القدس. فمساله الثورات ومساله المظاهرات زي مساله الزار بالظبط. وفي بعض الجبناء بقى ما يقدرش ده يخرج، لانه ممكن ايه يتقبض عليه ولا حاجه، يخرج على الفيسبوك يخرج الشحنه اللي عنده ويدق دقه الزار على الفيسبوك، والحمد لله عمل اللي عليه. واخد بالك؟ بجد اوعوا تكونوا فاكرين نفسكم ان انتم بهذا تكونون قد قضيتم ما عليكم، يا كذبة يا دجاجلة يا غشاشون، انتم بتدجلوا على الأمة. اياكم ان تظنوا انكم بهذا قد عملتم اللي عليكم. يقول لك انا عملت اللي عليا، لا ما عملتش اللي عليك. هنقول لكم كلمة قالها قبل كده الحسن البصري، او وردت عنه، كان قاعد في مجلس وقاعد الحسن البصري بيوعظ الناس، بكوا. بقول لكم انا دايما القصه دي، بعد ما خلص كله عيط، فبيبص ما لقاش المصحف، قال لهم كلكم يبكي، فمن سرق المصحف؟ كلكم يبكي، كلكم يشجب، كلكم ينادي بتطبيق شرع الله، فمن سبب الذله التي نزلت على الامه؟ ان كنت انا بريء وانتم براء والجميع براء، كل واحد ببرأ نفسه، نحن براء. والله يقول، والحديث يقول سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. اذا معنى ذلك اننا بعدنا عن ديننا. ان كنت انا بريء وسيادتك بريء وهو بريء واللي في المظاهرات براء وبتوع الاحزاب براء والنشطاء السياسيين براء، امال مين هو المسؤول؟ من المسؤول عن لا نقول المسؤول عن القدس، لا، الذل الذي ضرب على الامه، الامه ضرب عليها ذلا. الحديث بيقول سلط الله عليكم ذلا، والذل جندي من جنود الله. ستسمعون في الدعاء اللي في القنوت انه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. هل عزت إسرائيل على الله؟ هل عزت أمريكا؟ أم نحن الذين أصابنا الذل؟ أصابنا الذل لأننا أولياء الله؟ يستحيل، إنه لا يذل من وليت، يستحيل أن يذل الأولياء. إذا معنى ذلك أن الأمة قد ضربت في ولايتها لله، والولاية ليست ولاية شخص أو أشخاص، إنما ولاية مؤمنين عامة. هذه الولاية ما موقفها حينما تجدون الذل قد ضرب بأطنابه على هذه الأمة؟ فاعلموا أن هذه الأمة قد نقص ولاؤها لله سبحانه وتعالى. إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. أعداء الله في يدهم القوة، في يدهم الغلبة، هم الذين يسيرون العالم الآن. أعداء الله هم الذين في أيديهم القوة، في أيديهم السلاح، في أيديهم البطش. المسلمون المفروض أن يكونوا هم الأعزة، هم الذين يأخذون أيديهم السفلى سلاح، غذاء، طعام، دواء، شراب، نظم حكم، نظم سياسة، نظم اقتصاد، تقاليد، عادات. كيف نعيش؟ بنقلد الغرب، لأنهم هم الذين في أيديهم القوة والغلبة. أيديكم السفلى، الذلة ضربت بأطنابها على هذه الأمة. إذا لابد وأن تستيقظ هذه الأمة. كلكم يبكي، فمن سرق المصحف؟ من المسؤول عن ضرب الذل على هذه الأمة؟ القاعدة، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. القاعدة، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه، الذي سلطه هو الذي ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. قال ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما قالت له إحدى أمهات المؤمنين هل نهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، إذا كسر الخبث. فإذا كسر الخبث ضرب الذل على هذه الأمة. نسأل الله أن يعزنا بولايته سبحانه وتعالى، وألا يذلنا بمعصيته وبالبعد عنه وعن منهجه سبحانه وتعالى. أذن تكرم. فقال الشيخ رحمة الله عليه، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت في الركعة الأخيرة. قال الشيخ الألباني في الحاشية، القنوت يطلق على معان، وعرفت المعنى العام وهو دوام الطاعة. قال والمراد به هنا الدعاء في الصلاة في مكان مخصوص من القيام. أين؟ سنعرف. قال قنت في الركعة الأخيرة بعد الركوع. إذن قنوت النوازل يكون متى؟ بعد الركوع، بعد القيام من الركوع. وهذا الذي عليه الناس في جميع القنوت. قال إذا قال سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، يبدأ يدعو. قال وكان يجهر بدعائه، إذن القنوت يدعو الإمام بدعاء مسموع مجهور يسمعه من خلفه، ويرفع يديه. إذن الإمام يدعو ويرفع يديه. قال الشيخ الألباني رواه أحمد والطبراني بسند صحيح. وهذا مذهب أحمد وإسحاق أنه يرفع يديه في القنوت كما في المسائل للمروزي. وأما مسح الوجه بهما بعد الانتهاء من الدعاء، بعض الناس أو كثير من الناس يمسحون وجوههم بأيديهم. قال وأما مسح الوجه بهما فلم يرد في هذا الموطن فهو بدعة، وأما خارج الصلاة فلم يصح، وكل ما روي في ذلك ضعيف، وبعضه أشد ضعفا من بعض، كما حققت في ضعيف أبي داود والأحاديث الصحيحة. ولذلك قال العز بن عبد السلام في بعض فتاويه، مش ابن تيمية، العز بن عبد السلام سلطان العلماء، قال لا يفعله إلا الجهال. تخيل، مع إن إحنا في زماننا ده بيفعلوا من ينتسبون إلى العلم، ولو أنكرنا عليهم لاتهمنا بأننا وهابية، مع أن اللي قال الكلام ده مش وهابي أبدا. العز بن عبد السلام لم يكن إيه وهابي، بل كان أشعرية مش كده؟ ومع ذلك قال لا يفعله إلا الجهال. لا أدري بما يصفون بعد ذلك العز لو ثبت أو سمعوا هذا الكلام. بسيطة، يقول لك الشيخ الألباني اخترعوا الكلام ده. المهم يقول وكان يجهر بدعائي ويرفع يديه ويؤمن من خلفه. إذا من خلف الإمام يؤمنون زي السنة. وكان يقنط في الصلوات الخمس كلها، ما دام في نازلة إذا القنوط يكون متى؟ في جميع الصلوات الخمس وليس صلاة واحدة. قال ولكنه كان لا يقنط فيها إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. يعني هناك نازلة تنزل بالأمة، فإما يدعو لأناس أو يدعو على أناس. أناس مثلا في مكان ما حدثت نائبة لهم أو حدثت لهم مصيبة، من الممكن أن ندعو لهم أو أن ندعو للجيش مثلا في نازلة قوية حرب مثلا، أو تدعو على قوم. فربما قال اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، اللهم اشدد وطأتك على مضر. هنا بيدعو عليه، اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسن يوسف. واستجاب الله عز وجل لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح الأمر بالنسبة لأهل مكة شديدا جدا عليهم. سلط الله عز وجل عليهم الجد وامتناع الماء وما شاكل ذلك، فكانت سنين كسن يوسف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ملعن لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. اللهم ملعن لحيان ورعلا، قبائل هذه لحيان ورعل وذكوان وعصية هي قبائل، عصت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والحديث متفق عليه. ثم كان يقول إذا فرغ من القنوت الله أكبر فيسجد. إذا لم يكن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ظاهر الخبر، وإنما كان يدعو وبعد ذلك يقول الله أكبر فيسجد. كما ترون القنوت ثلاثة أسطر، لم يعني يقل كلاما عبارة عن 20 صفحة. قال القنوط في الوتر، وتجد الإمام بيخطئ في الصلاة ونقعد نصحح له في التراويح، وساعة ما يجي في الدعاء قطر ساعة بيقعد يحفظها، قاعد طول رمضان بيحفظ فيها، بيرجعش القرآن كمراجعة لهذه الايه الأدعية، وكله بقى ساجع بقى ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. القنوط في الوتر. وكان صلى الله عليه وسلم يقنط في ركعة الوتر. وكان صلى الله عليه وسلم يقنط في ركعة الوتر، الركعة الأخيرة الوتر اللي هو الصلاة الإمام والوتر، الصلاة الفردية ممكن يكون واحد أو ثلاثة أو خمسة، المهم صلاة الليل كلها وتر. ولذلك هناك من ألف من السلف كتبا في قيام الليل سمى القيام كله إيه؟ وتر، لأن القيام لا يكون إلا وترا. ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي كام ليل كام ركعة؟ 11 ركعة وتر، واخد بالك؟ فالوتر يكون اللي والقنوط يكون في آخر ركعة. وكان يقنط في ركعة الوتر صلى الله عليه وسلم أحيانا. قال الألباني وإنما قلنا أحيانا يعني لم يكن دائما يقنط في الوتر، لأن الصحابة الذين رووا الوتر لم يذكروا القنوط فيه، فلو كان عليه الصلاة والسلام يفعله دائما لنقلوه جميعا عنه. نعم رواه عنه أبي بن كعب وحده، فدل على أنه كان يفعله أحيانا، ففي دليل على أنه غير واجب، لأنه لو كان واجبا لا ذكر في سائر الأحاديث، ففي دليل على أنه غير واجب، وهو مذهب جمهور العلماء، ومذهب جمهور العلماء. ولهذا اعترف المحقق ابن الهمام في فتح القدير بأن القول بوجوبه ضعيف لا ينهض عليه دليل، وهذا من إنصافي وعدم تعصبي، فإن هذا الذي رجح هو على خلاف مذهبي. فمذهب الأحناف أنه لا بد من القنوط في الوتر دائما. قال: ويجعله قبل الركوع. اسمع بقى، هذا رواه ابن أبي شيبة وأبو داود والنسائي في السنن الكبرى وأحمد والطبراني والبيهقي وابن عساكر بسند صحيح، وأخرج منه أو نحوه ابن مندة في التوحيد، أخرج منه ابن مندة في التوحيد الدعاء فقط بسند آخر حسن وهو مخرج في الإرواد. تنبيه: زاد النسائي في آخر القنوت، اسمع بقى الكلام المهم، واسمع العالم الذي يبحث عن الحق ليس له غرض إلا ليس عند العلماء المحققين الصادقين اعتقد ثم استدل، لا استدل ها ثم اعتقد بما صح. فاسمع الشيخ يقول: زاد النسائي في آخر القنوت وصلى الله على النبي الأمي وإسنادها ضعيف، وقد ضعف الحافظ ابن حجر والقسطلاني والزرقاني والزرقاني وغيره، ولذلك لم نوردها على طريقتنا في الجمع بين الزيادات لأنها غير صحيحة، وقوفا منا عند شرطنا المذكور في مقدمة الكتاب ألا وهو رواية إيه؟ الصحيح فقط. وقال العز بن عبد السلام في الفتاوى: ولم تصح الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القنوت، ولا ينبغي أن يزاد على صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. شوف ده كلام العز بن عبد السلام، إنه لا يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في القنوت. قال الشيخ الألباني: وفي هذا القول منه إشارة إلى أنه لا يتوسع في القول بالبدعة الحسنة كما يفعل بعض المتأخرين القائلين بها. إلى هنا انتهى كلام الشيخ الألباني قديما، وكنا نقرأه قديما إلى هنا. ثم جاء في الطبعات الجديدة، والشيخ الألباني كان يتعلم كل يوم علما جديدا، واخدين بالكم؟ كان العلم بالنسبة له يعني لا ينتهي، كل يوم يقول: ثم استدركت فقلت قد ثبت في حديث أمامة في حديث إمامتي أبي بن كعب، فقد ثبت قد ثبت في حديث إمامتي أبي بن كعب الناس في قيام رمضان، يعني لما أما المصلين في قيام رمضان، أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القنوت، وذلك في عهد عمر رضي الله عنه، رواه ابن خزيمة في صحيح. وثبت مثله عن أبي حليمة معاذ الأنصاري الذي كان يؤمهم أيضا في عهده، رواه إسماعيل القاضي وغيره، فهي زيادة مشروعة لعمل السلف بها، فلا ينبغي إطلاق القول بأن هذه الزيادة بدعة. فهو نقل كلام العز بن عبد السلام ورجحه، وقال لا يجوز التوسع في البدعة الحسنة، ووقف على ذلك لأن الرواية التي عنده كانت غير صحيحة. فلما أن حدث له علم جديد وعلم علما جديدا، ماذا كان منه؟ ما اتحركش ولا اتكسف ولا شيء منها، أثبت هذا واستدركت على نفسي. هذه مسألة تعلمنا الهدف أن نصل إلى الحق، ليس الغرض إنك تقول كلام وما ترجعش في كلامك، لا ارجع في كلامك، إن ثبت أن كلامك في خطأ إيه المشكلة ترجع في كلامك، رجع من هو أفضل منك، رجع من هو أحسن منك بملايين المرات. لماذا؟ هذا هو الكبر والعجب الذي يؤدي بالنفس إلى الدمار سلمنا الله وإياه، فاحذر من هذا. فقال: وعلم الحسن بن علي رضي الله عنه أن يقول إذا فرغ من قراءتي في الوتر. اسمع بقى النبي صلى الله عليه وسلم علمه ماذا يقول في الوتر، اللي هو الايه؟ القنوط اللي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، كلمات جوامع، كلمات أفضل من سائر ما يقوله الأئمة في التراويح. اللهم اهدني في من هديت، دعاء عظيم مشتمل على مطالب جليلة ويشتمل كذلك على مقاصد عظيمة. ففي سؤال رب العالمين الهداية والعافية والتولي والبركة والوقاية، مع الإقرار بأن جميع الأمور بيد الله عز وجل يصرفها كيف يشاء وتحت تدبيره، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا الحديث شرحه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. اللهم اهدني جميع أنواع الهداية، هداية علم وهداية توفيق، حتى تصل إلى الهداية الأخيرة التي قال فيها: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. تصل أنت هنا تطلب الهداية العامة، الهداية المطلقة، الهداية بكل أنواعها من الله. اللهم اهدني، اهدني في من هديت. الهداية علم، إلهام، توفيق، حتى يهديك يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. إذن الهداية شاملة، هذه كلمة واحدة. اللهم اهدني في من هديت، واسمع، في من هديت. لست وحدي الذي أطلب الهداية، ولكن سبق يا رب أن هديت ملايين قبل، إذن أدخلني في زمرة هؤلاء المهتدين. فإذن هو يتوسل إليه بإحسانه القديم لأنه هدى غيره، فيقول له احشرني وأدخلني واهدني في زمرة من هديت يا رب. واخدين بالكم؟ ثم يبين أن الهداية بيده وحده، في من هديت، أنت الذي تهدي. فليست الهداية من كسب العبد، وإنما هي من إحسان الرب، وهي بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فالهداية أمر عظيم. ثم بعد ذلك: وعافني في من عافيت. المعافاة، أن يعافيك في الدنيا وفي الآخرة، أعظم شيء أن تعافى. والمعافاة في الصحة، في الولد، في المال، في كل شيء، يدفع عنك كل شر، يؤتيك بكل خير. فإذا كلمة العافية تشمل كل خير في الدنيا وفي الآخرة، يبقى معنى ذلك. ولذلك لما جاء العباس كما جاء في الأدب المفرد للإمام البخاري، العباس بن عبد المطلب يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: علمني شيئا أدعو به. فقال: يا عباس، سل الله العافية. فمكث فترة ثم عاد إليه وقال: علمني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء أدعو به. قال: يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. يعني لما جاله مرة تانية يقول له: قول لي دعاء. قال له: سل الله العافية، فيش أحسن من العافية، لو عافاك الله لا تحتاج إلى أحد. معافى في الصحة وفي المال والولد والدين، والدين يعافيك من الفتن، يعافيك من البدع، يعافيك من المعاصي، يعافي قلبك، يعافي بدنك، يعافي سمعك، يعافي بطنك. ولذلك جاء كذلك في الأدب المفرد، جاء رجل اسمه شكل ابن حميد، سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: علمني دعاء أنتفع به. قال: قل: اللهم عافني من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي وشر منيي. انظر إلى كلمات المصطفى عليه الصلاة والسلام: وعافني. انظر أيضا في من عافيت، أنت الذي تعافي، لا يعافي غيرك. عافني في من عافيت، يتوسل إليه بإحساني إلى ملايين قبله عافاه، وهكذا. قال: وبارك لي وتولني في من توليت. تولني، وسيأتيك بعد ذلك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت. تولني، وإذا تولاك الله فأنت في نصرتي، في حفظي، في كلاءتي، في معيتي. فإذا كان الله معك فمن عليك؟ إذا كان الله معك فمن عليك؟ سل نفسك. وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطي. ممكن يعطيك مليارات ولا يبارك لك فيها والعياذ بالله، لكن يعطيك القليل ويبارك لك فيه. وبارك لي فيما أعطي. أعطاني مال، أعطاني ولد، أعطاني صحة، أعطاني علم. ممكن يعطيك علم ولا يبارك لك فيه، ممكن يعطيك وقتا وعمرا لا يبارك لك فيه. ممكن يعطيك أولادا ولو يبارك لك فيهم، ممكن يعطيك، أطلب من ربك أن يبارك لك فيما أعطى سبحانه وتعالى. وقني الشر ما قضيت. الشر ليس في القضاء، وإنما الشر في ماذا؟ في المقضي، المخلوق المنفصل عن الله عز وجل. وقني وقاية من شر ما قضيت، قني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. رب العالمين يقضي، هو الذي يقدر، هو الذي يقضي، هو الذي يفعل ما يشاء بمشيئته وفق حكمته، ولا يقضى. من يستطيع أن يقضي على الله؟ الله هو الذي يقضي وحده. فاطلب ممن بيده القضاء، اطلب من بيده سبحانه العطاء والمنع، وحده لا شريك له. وإنه لا يذل من وليت. يستحيل، إن وجدت إنسانا ذليلا فاعلم أنه قد نقصت ولايته فسلط عليه الذل. لكن ولي ذليل لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعالى، تعظمت يا ربنا، فلك العظمة الكاملة والكبرياء التام. عظمت صفاتك، كثرت خيراتك، عم إحسانك وبركاتك. تباركت ربنا وتعاليت، لك العلو المطلق، علو الذات، استواء على العرش، علو القهر، علو الغلبة، علو القدر، علو الذات، العلو بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. تباركت ربنا وتعاليت، لا منجى منك إلا إليه. من الذي ينجيك من بأس الله؟ ففروا إلى الله، الفرار إلى الله، لا منجى منك إلا. ولذلك جاء في حديث آخر، أعوذ بك منك، أعوذ بك، لأنه هو الذي يعطي ويمنع ويسلب ويحيي ويميت ويبارك ويفني ويعدم. سبحانه وتعالى هو الذي في يده كل شيء، كل شيء بيده سبحانه وتعالى. فاطلبوا من رب العالمين. إيأسوا مما في أيدي الخلق، فلا يملك أحد من الخلق لكم مثقال ذرة من أمركم على الإطلاق. فوحدوا ربكم، وهذا هو التوحيد، أن تجعل نفسك متبتلا إلى الله سبحانه وتعالى، طالبا منه، لا تطلب من سواه. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.